الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 29 في مادة الحديث، لازلنا في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، كتاب الإيمان، وإن شاء الله سنبدأ قريبا نأخذ الكتاب ونرجع لأننا نكون قد أتينا على أنواع التوحيد الثلاثة. واليوم بما أننا في الدرس الماضي عرفنا التوحيد وذكرنا بعض التعاريف، وأن هناك من كان ينكر، ولكن قلة من كان ينكر توحيد الربوبية، وأن الغالب أنهم كانوا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية، وأن الأنبياء والرسل ما بعثوا بتوحيد الربوبية، إنما بعثوا بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. ولكن اليوم عندنا سؤال، وهو ماذا يراد بالأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية؟ ماذا يراد بها؟ فأنتم تعلمون أن ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين، قل لهم ولئن سألتهم أمن يملك السماء أمن يملك كذا أمن يملك قل من يرزقكم من السماء، هذه الأسئلة كلها ماذا يراد بها؟ فهذا أهم شيء من معرفة توحيد الربوبية. كل طالب بل كل مسلم موحد ينبغي أن يعلم الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية ماذا يراد بها. ثم مسألة أخرى، هذه لطالب علم وللطالبات أيضا، أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير. فإذا كان استفهام تقرير ماذا يراد به؟ لأن إما أن يكون استفهام توبيخ إنكاري، وإما أن يكون استفهام تقرير. يراد به أنهم، أو يراد منها أنهم إذا أقروا أن ربا واحدا هو الخالق هو الرازق هو المدبر أقروا بذلك، فالإقرار يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه التوبيخ، يترتب عليه التوبيخ. ولذلك كان الإقرار سيد الأدلة، كان الإقرار سيد الأدلة. فكما يقولون لا راد لحكم ثبت بالإقرار إلا إذا تلكأ في إقراره. تصوروا رجلا اعترف بالزنا وأرادوا أن يقيموا عليه الحد رجما بعد أن جلد يرجم على كما في السنة، وإذا به وصل إلى وسط الطريق فإذا به تلكأ وقال أنا اعترفت كذبا، هل يقام عليه الحد؟ الجمهور على أنه لا يقام عليه الحد، لأنه ينبغي أن نضرع الحدود بما أمكن، فلذلك لا نقيم عليه الحد. لكن إذا اعترف فالاعتراف ماذا؟ سيد الأدلة. فإذا أقر المشركون بأن ربنا واحد هو الخالق هو المدبر هو الرازق هو الرازق، ماذا نكون بعد ذلك؟ ربنا عز وجل عندما يقررهم لا يقررهم عبثا، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقول لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقول لله. إذن هذا الإقرار هل هكذا للتسلية فقط؟ لا، الإقرار ليرتب لهم حكما، يعني التوبيخ ثم أيضا الإنكار على ذلك الإقرار ماذا يكون؟ يكون الجزاء، لأن المقر بالربوبية ماذا يلزمه؟ يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة. المقر بالربوبية يلزمه الإقرار أيضا بالإلهية أو بالألوهية أو بتوحيد العبادة ضرورة، لأن ربنا عز وجل قال أفي الله شك، أفي الله شك، يعني معناه هذا توبيخ، أيوجد شك في الله عز وجل؟ الجواب لا، قل غير الله أبغي ربا. فإذا وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار وليس استفهام تقرير، لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام، لا ركزوا هذه فائدة مهمة، استقراء وتتبع آيات في القرآن، استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بتوحيد الربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، افهموا هذا جيدا، تقرير يقرهم يقررهم يقرون بأن الرب هو الخالق هو الرازق هو المدبر، فهو استفهام كل ما يوجد في القرآن الأصل باستقراء كما يقول الشنقيطي وكما يقول ابن القيم وكما يقول ابن كثير أيضا، أن الاستفهام المتعلق بالربوبية لا بد من هذا القيد، الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام ماذا؟ استفهام ماذا سعد صمد؟ استفهام تقرير وليس استفهام إنكار. لماذا قلنا ليس استفهام إنكار؟ لأنهم لو كان استفهام إنكار سيكون أنهم ينكرون الربوبية، أنهم ينكرون الربوبية، بما أنهم لا ينكرون الربوبية فماذا يكون؟ استفهام إنكار ولا استفهام تقرير؟ استفهام تقرير. لعلكم فهمتم القاعدة الآن. نعم. يكون استفهام إيش؟ تقرير. تقرير. طبعا سيأتي في الدرس الثاني الثاني والسبعون في النحو، أو الثالث والسبعون الدرس السابق يعني في النحو يا عثمان. إذن الثاني والسبعون سيأتي إن شاء الله عند قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، في الجوازم في لم إذا دخلت عليها همزة الاستفهام، سيأتي هناك أن الاستفهام الاستفهام التقريري، الاستفهام التقريري، والتقرير أو يقال له التقرير الاستفهامي عن على ماذا يكون أو عن أمر ماذا يكون أو عن ماذا يكون استفهام التقرير. استفهام التقرير يقول العلماء يكون عن أمر معلوم للمخاطب، استفهام التقريري يكون عن أمر معلوم للمخاطب، يعني يستلزم حمله على إقراره، يستلزم حمله على إقراره بما هو معلوم منه، بما هو كما يقول ربنا عز وجل ألم نشرح لك صدرك، هيقرره عن شيء واقع، أي قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فهذا إقرار بشيء معلوم منه ومعلوم عنده، مفهوم هذا؟ فإذا الاستفهام التقريري أو التقرير الاستفهامي عن ماذا يكون؟ يكون عن أمر معلوم للمخاطب يستلزم حمله على ماذا؟ على إقراره بما هو معلوم منه. ما معنى هذا؟ يعني حمل المخاطب على الإقرار بما صرح، حمل المخاطب كما هنا في الآية أو في الآيات التي ستأتيكم إن شاء الله، حمل المخاطب على الإقرار بماذا؟ بما صرح به. أنت تسأل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن هبل أو اللات، يقول الله، هو إقرار. فلذلك سجل القرآن عنهم اعترافات كثيرة، ونقف اليوم إن شاء الله مع تلك الاعترافات، ثم نعرف الأسماء والصفات بعد غد، ثم إن شاء الله نذكر هل الإمام مالك فعلا ثبت عنه أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص، لأنه قال النقص معناها الكفر، وهل هذا صح عنه أم لا، ثم نذكر أيضا الآثار الواردة في ذلك، وأنه ورد في ذلك آثار كثيرة عكس ما يشاع في مذهب الإمام مالك، وأن كل ما من شأنه أن يزيد أيضا لا يقتضي أن يقبل النقص، لابد أن يقبل النقص، فإذا تم شيء معنى أنه سيكون النقصان، سيكون النقصان. فلذلك القرآن ذكر اعترافات كثيرة وإقرارات للمشركين، اعترافات. مثلا خذوا قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذه في سورة ماذا؟ سورة الزخرف. فهذا سؤال، وقالوا خلقهن العزيز العليم. ويقول سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. هذا في ماذا؟ في سورة العنكبوت. ويقول: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. هذا في سورة ماذا أيضا؟ في سورة العنكبوت. لاحظوا السؤال ثم الجواب. ويقول أيضا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه سورة المؤمنون، هذه سورة المؤمنون، يعني أسئلة فيها تقرير، فيها تقرير للمشركين. ولذلك أحسن من رأيت بعد شيخ الإسلام تيمية وابن القيم تطرق لمثل هذه الأسئلة التي فيها معنى سؤال وجواب، وفيها سؤال التقرير، وفيها أيضا ما ذكرنا من الآيات وما ذكرنا من تعريف التقرير وغيره. هو المفسر المشهور والأصولي الشهير وهو الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، وهذا كتاب رائع ينبغي أن يكون عند طالب العلم في مكتبته، ولا سيما إذا رجعتم إلى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، في سورة الإسراء. إذا رجعتم هناك يذكر أنه يقول يكثر في القرآن أو يكثر في القرآن يكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار بماذا؟ بماذا يستدل بهم الله؟ لاحظوا، باعترافهم بربوبيته سبحانه وتعالى. يستدل القرآن أو يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بماذا؟ على الكفار باعترافهم بربوبيته سبحانه وتعالى. لماذا؟ على وجوب توحيده في عبادته، في عبادته. ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، باستفهام التقرير، تقرير لهم. فإذا أقروا بربوبيته سبحانه وتعالى ماذا يكون؟ احتج بها عليهم. إذا أقروا بربوبية الله سبحانه وتعالى احتج بها عليهم، على أنه هو، كيف يحتج عليها بهم؟ كيف؟ على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، لأن يعبد وحده. أنتم تعترفون أنه الخالق الرازق المدبر، ثم بعد ذلك ألا تستحيون وتعبدونه وتصرفون له العبادة وحده دون سواه؟ ووبخهم ويوبخهم سبحانه وتعالى منكرا عليهم شركهم به غيره. فهذا تجدون مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، يعترفون أنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده يلزمه ماذا؟ ماذا يلزمه؟ إذا اعترف بأنه هو الرب وحده يلزمه الاعتراف أيضا بأنه هو المستحق بأن يعبد وحده. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق في الوجود إلا الله. وقد ذكر أمثلة كثيرة في القرآن، واسمحوا لي أن نذكر هذه الأمثلة لأنها مفيدة ومهمة جدا، ولا سيما والتمثيل بالقرآن. والتمثيل بالقرآن يكون أيضا أبلغ ولسيما إذا أمعن فيه النظر الإنسان، بل لو تأمل الأمثلة التي ذكر وهي من كتاب الله، قد يقرأها الإنسان يمر على الآيات ولكنه دون أن يغور ويسبر في ماذا؟ في معانيها. ولكن عندما تقرأ أضواء البيان يعني تفهم منه أنه صبرها ويعني غاص في معانيها. اقرأوا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. سؤال: قل يا محمد، قل يا نبينا، من يرزقكم لكفار قريش، من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. تصور واحد ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. تصور واحد، إنما هذا للتقريب، والتمثيل يؤتى بالأمثلة يؤتى بها للتقريب، ولكن ليس بالضروري أن يكون المثل دائما مثل الشيء، لا، مثل الشيء غيره. فتصور مثلا أن ولدا عق والده، أنت تقول له: ألم يكن هو السبب في إيجادك بعد الله؟ ألم يربيك؟ ألم يغذيك؟ ألم يحسن تربيتك؟ ألم ألم ألم ألم؟ لماذا؟ هذا إقرار. إذا كان كذلك فيلزمك أن تطيعه، فيلزمك أن لا تعقه، أنت تعترف بكل هذا، إذن كيف تعقه؟ فلهذا ربنا يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. أنت تقول الله، لكن لماذا تعبد معه غيره؟ لماذا تعبد معه غيره؟ فلما أقروا بربوبيته ماذا فعل ربنا؟ وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: قل أفلا تتقون. أنت تعترف بأنه هو الذي يرزقك، وتعترف بأنه الذي يملك السمع والأبصار، وتعترف بأنه الذي يحيي ويميت، ثم بعد ذلك تصرف العبادة لغيره، أفلا تتقون؟ واضح الآية، ما فيها إشكال. كذلك إذا أمعنتم النظر في قوله تعالى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها، لمن الأرض، من يملكها ومن فيها ومن يتصرف فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون هبل، لا، سيقولون لله. فلما اعترفوا وبخهم الله منكرا عليهم شركهم به غيره، فقال: قل أفلا تتذكرون، أو أفلا تذكرون، أفلا تذكرون. واضح الآية، فيها إشكال؟ ما فيها إشكال. هكذا عندما اعترفوا وبخهم. ويقول ربنا عز وجل: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. لاحظوا، عندما يعترفون مباشرة أقروا بأن الله هو ماذا؟ لا، يعترفون هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فعندما أقروا وبخهم منكرا عليهم: قل أفلا تتقون. قل فأنى تسحرون، كما سيأتي في آية أخرى. قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقول الله. قل فأنى تسحرون. ولاحظوا، قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. هذه سورة ماذا؟ سورة الرعد. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. فلما صح الاعتراف ماذا ترتب عنه؟ التوبيخ وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله. لو جاء ربنا سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل، لو جاء ووبخهم دون أن يسألهم لقالوا إذن لو سألهم. فربنا عز وجل يأخذ يعلمهم كيف التدريج. فقال لا سألهم أولا ليرتب الحكم ولا يعاقبه عن جهل عما يجهل، إنما يعاقبه عما يعلم. فلذلك يقول، وهذا يقول إلا في العلم الضروري، نتكلم الآن عن العلم النظري، أما العلم الضروري خلاص. فمتى يوبخهم وينكر عليهم شركه؟ عندما يعترفون. فلذلك يقول الله عز وجل قل من رب السماوات والأرض قل الله، مباشرة يقول بالتوبيخ بعد التوبيخ قل قل آية قبلها قل أفاتخذتم قل أفاتخذتم من دونه أولياء أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كما في سورة الرعد. يعني بعد ما اعترفوا وبخهم وأنكر عليهم ثم قال لهم. ومنها أيضا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن صح الإقرار ولا لا؟ صح الإقرار. بعد الإقرار ماذا يكون؟ يكون التوبيخ منكر عليهم. فلذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فقال فأنى يوفكون، أنى يصرفون، أنى يوفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. الشمس تسبح بحكمة كما في سورة العنكبوت. فلما صح اعترافهم أيضا ماذا كان؟ كان التوبيخ. أنكر عليهم شركهم به غيره، فقال سبحانه وتعالى فأنى يوفكون، فأنى يوفكون، تعترفون ثم تصرفون العبادة لغير الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، في سورة العنكبوت ليقولن الله. عندما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم، فقال قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هذه أسئلة في القرآن وهي كثيرة، كلها استفهام. فيها ماذا؟ استفهام التقرير. لماذا؟ ليرتب على التقرير التوبيخ والإنكار عليهم كونهم، والإنكار عليهم لكونهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل وجعلوا له أندادا معه سبحانه وتعالى. فلذلك قال قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، أو لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك سبحانه وتعالى في آيات أخرى فيها أسئلة أيضا، الله خير أما تشركون، إذا اعترفتم الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق الأرض، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ متى؟ عندما وبخهم. ولا شك يقول العلماء الله خير، هذا السؤال الله خير، يعني لا شك أن يكون الجواب، كيف يكون؟ كيف يكون الجواب؟ هل لهم جواب آخر أم لهم جواب يعني لا يقرون فيه؟ لا جواب لهم البتة، فكلهم يقول هو القادر على خلق السماوات والأرض، وكل ما ذكر يقرون، يقرون. فلذلك لما أقروا تعين توبيخهم والإنكار عليهم. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال أمن، شوف لاحظوا أسئلة، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، لاحظوا وجعل بين البحرين حاجزا، هل يكون لهم جواب غير الذي ذكرنا؟ لا، البتة. فإذا تعين إقرارهم بذلك ينتج عليه التوبيخ والإنكار. فلذلك قال الله مباشرة ماذا قال؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. ثم يسأل الله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، هل لهم جواب؟ لا شك أن الجواب كما قبله، لا شك أنه إذا تعين الجواب كالذي قبله تعين الإقرار وتعين مباشرة يترتب ماذا؟ التوبيخ والإنكار عليهم. وكيف يكون الإنكار؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم يقول الله أمن يبدأ الخلق أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، لا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ طبعا لا جواب. ثم يأتي بعد ذلك مباشرة التوبيخ والإنكار، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، هل لهم جواب؟ جواب كالذي قبله، جواب كالذي قبله. فبعد ذلك ماذا يتعين؟ يتعين على إقرارهم التوبيخ والإنكار. فلذلك ينكر عليهم ربنا بماذا؟ بقوله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كان هناك إله مع الله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا سيما نحن أمة الدليل، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين، ولا جواب. ويقول أيضا سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم يقول هل من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء. لاحظ سبحان الله، ركز، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الجواب لا، لا يوجد أبدا، ومهما كان هذا الشريك. سبحان الله، امعنوا النظر في الآية، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ أبدا، لا شك، لا جواب لهم. هل لهم جواب؟ أبدا البتة، لا جواب لهم إلا قولهم لا. معنى لا أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك المذكور من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وإلى غير ذلك. هل فيه من استطاع أن يقول هذا؟ وهل فيه من أجاب بنعم؟ الجواب لا. فلذلك لما تعين الإقرار تعين التوبيخ والإنكار. فيقول الله عز وجل بعد ذلك مباشرة بأسلوب التنزيه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون كما في سورة الروم. فالآيات في هذا كثيرة جدا، ولذلك إذا رجعتم، أنا ذكرت عينة من هذه الآيات وهي كثيرة، إذا رجعتم إلى تفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى أضواء البيان تجدون من هذا شيء كثير. يذكر الآية فيها سؤال ويقرون ثم يرتب على الإقرار التوبيخ ويأتي بالدليل، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ثم يأتي ما يترتب على إقرارهم من التوبيخ والإنكار والذم، ويأتي بآية مباشرة ويقول بقوله تعالى، وهكذا في كل الأسئلة. فلذلك أحببنا أن نجعل هذا عنوان. ما هو العنوان الذي قلنا في الدرس؟ ما هو العنوان؟ أول مبدأ الاعترافات، كل الاعترافات التي ماذا يراد بالأسئلة؟ الأسئلة المتعلقة بتوحيد بالتوحيد الربوبية. الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية ماذا يراد بها؟ طبعا في القرآن الكريم. هل استفهام، ولا سيما بطريق الاستفهام التقريري وليس الإنكار، وليس الإنكار. ولذلك كل العلماء، هذا يعني عندما ترجعون إلى هذا الكتاب أضواء البيان، طبعا هذا بعد كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى، فترجعون إلى هذا، وهو كتاب جميل، هو يحتاجه الطالب، لكن يحتاج أن يكون معه تفسير ابن كثير، معه تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير الشوكاني وتفسير ابن الجوزي، ضروري. فإذا كان عندك تفاسير التي تعنى بتفسير الآيات والكلمات، تأتي إلى هذا وهو يجعلك تسبح في معاني الآيات، يجعلك تسبح في معاني الآيات. عندما تقرأ الآية وتتأملها، أنت لربما تمر عليها دون أن تفهم معناها. ولذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر على أن الإلهيات التي دعت إليها الرسل جميعا، الإلهيات التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها، هي العبادة والتأله من لوازمها. العبادة والتأله من لوازمها ماذا؟ كل الإلهيات التي دعت الرسل أممهم إليها من لوازمها ماذا؟ من لوازمها توحيد الربوبية. هذا من لوازم، فتوحيد الألوهية من لوازمه ماذا؟ توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. فلذلك ربنا احتج عليهم به فأقروا. فإذا كنتم تقرون بتوحيد الربوبية فيلزمكم الإقرار أيضا بتوحيد الألوهية. هذا هو الذي قرره القرآن الكريم. ولذلك الآيات التي ذكرنا لكم، الأسئلة التي ذكرنا لكم، والإقرار يفيد ماذا؟ يعني أولا الإقرار والتوبيخ يأتي بماذا؟ على كونهم ما أثبتوا لله توحيد الألوهية. فهمتم هذا؟ يعني عندما يعترفون ماذا؟ توحيد الربوبية. لكن عندما يأتي التوبيخ الذي يترتب على الاعتراف والإنكار، يأتي مباشرة بماذا؟ توحيد الألوهية. مفهوم؟ فإذا كل الإلهيات كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى التي دعت الرسل أممهم إليها، من لوازمها ماذا؟ توحيد الربوبية. توحيد الربوبية. فإذا كنت تعترف أن هناك ربا، فينبغي أن تصرف العبادة له، ربا خالقا رازقا مدبرا يحيي ويميت، يملك السمع والأبصار ويدبر الأمور، ماذا يلزمك؟ يلزمك أنت أن توحده وأن تصرف له العبادة. ولذلك لعل كلكم عنده كتاب التفسير القرآن العظيم لابن كثير، فهذا الكتاب يعني أنا أحيلكم إلى تفسير قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا رجعتم إلى هذه الآية، وطبعا أنا عهدي بها قديم، لكن ارجعوا إليها ودائما نشير إليها، والحمد لله أكرمنا الله بقراءته داخل السجن، وحاولت أن أعيد قراءته مرة ثانية لكن لم أتمه. فأقول، يذكر عند قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول هذا المقام مباشرة بعد أن يذكر الآية، هذا المقام في إثبات الربوبية، وليس هذا فحسب، هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية. وركزوا، هذا ليس عبثا هكذا، كثير من الناس يظن يقرأ الكلام يظن على أنه هكذا جاء اعتباطا، لا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هناك من أوجدهم. فهذا المقام في إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فلذلك قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أنا أسألكم، من أين نستخرج توحيد الربوبية والألوهية من هنا؟ ها؟ طيب من أين؟ إثبات الربوبية نستخرجها من الخلق. أم خلقوا؟ أم خلقوا من غير شيء؟ ما معنى أم خلقوا؟ أوجدوا من غير موجد، يقول ابن كثير، أوجدوا من غير موجد؟ لا، مستحيل. هذا كما يقول أدلة بالتدريج. أوجدوا من غير موجد؟ لا. أم أوجدوا أنفسهم؟ لا، يعني لا هذا ولا هذا. إذن ماذا هناك؟ الله أوجدهم وخلقهم وأنشأهم بعد أن كانوا أو بعد أن لم يكونوا؟ بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن يترتب على هذا أنه خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم تخلق سدى، لا أمر ولا نهي أن يترك سدى. يحسب الإنسان أن يترك سدى. ولذلك ذكر أن البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير طبعا عن سفيان، وقلت لكم في أول البخاري متى روى الحميدي عن سفيان، هذه قاعدة، فهو ابن عيينة فخذ بياني. متى روى الحميدي عن سفيان، يعني إذا قال حدثنا سفيان، متى روى الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة فخذ بياني. يقول حدثنا الحميدي، الحميدي طبعا عبد الله بن الزبير، وقد سبق أن قلنا بأن البخاري بدأ صحيحه في السند بعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا لأسباب كثيرة أجاب عنها بعض العلماء، طبعا هناك من قال لأنه من آل البيت وتيمنا، وهناك من قال بأنه لأنه قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريش ولا تتقدموها، وهناك من قال بأنه من أفضل مشايخه، وهناك من قال بأنه مكي، والسند الثاني ذكر فيه مدني ليبين أن الوحي نزل بين مدينتين، مكة والمدينة، نزل في يعني في مكة ونزل في المدينة، ولذلك كان السند الأول مكي والسند الثاني مدني ليبين على أن الوحي أيضا بدأ في مكة ثم في المدينة. المهم الشاهد على كل هذا سبق لكم، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان طبعا بن عيينة، حدثنا عن الزهري، حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه. وركزوا معي جيدا في هذا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن هذا اللفظ لعله للبخاري إن لم تخني الذاكرة. مطعم بن جبير أو جبير بن مطعم، محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقرأ في المغرب بالطور. ركزوا معي، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقرأ في المغرب بالطور، كان يصلي، جاء كيف سمعه وقد كان مشركا؟ سترون. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. من يقول هذا؟ يقول هذا واحد يعني يعرف اللغة العربية القحة الفصحى، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين طبعا من طريق عن الزهري من طريق عن الزهري به فيقول كاد قلبي أن يطير. ممكن أن نقف هنا وقفة. مطعم بن جبير أو جبير عفوا جبير بن مطعم كيف أسلم؟ كان قد قدم المدينة وهو طبعا كان في مكة. لماذا قدم المدينة؟ قدم المدينة بعد وقعة بدر. ولماذا قدم؟ في فداء الأسرى. وكان إذ ذاك مشركا، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كان مشركا، فكان سمعه هذه الآية من هذه الصورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك، من جملة ما حمله على الإسلام بعد ذلك. انظروا إلى البلاغة، يسمع كلمة واحدة. هذا يذكرني، هذا ما ورد في الصحيح أيضا، أن الرجل الذي كان يعني راقيا، يعني راقي، فسمع أنهم يقولون محمد به مس وبه كذا، فقال له يا ابن أخي إن كان بك مس فعندي دواءك. قالوا تفضل، تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني، فقرأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات. فقال سمع كلام الشعراء، وسمع والله ما سمعت هذا لأول مرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكما يحكى عن الطفيل عندما أيضا حشى أذنيه وأغلقهما حتى لا يسمع، يعني لا زالوا به حتى كرهوه في الإسلام، لكنه أبى الله إلا أن يسمعه، فلما سمع أسلم، فلما سمع القرآن أسلم. إذن هكذا، فلذلك يقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. معنى هذا أهم خلقوا السماوات والأرض؟ الجواب لا. هذا استفهام ماذا؟ استفهام ماذا؟ هذا استفهام إنكار عليهم. إنكار عليهم ماذا؟ في شركهم بالله، وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له، ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أهم يتصرفون في الملك؟ الجواب لا. أبيدهم مفاتيح الخزائن؟ الجواب لا. أم هم المسيطرون؟ الجواب لا. المسيطرون يعني محاسبون للخلائق. الجواب الأمر ليس كذلك، بل الله، بل الله هو المالك، بل الله هو المتصرف، بل الله هو الفعال لما يريد. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ الجواب لا. يعني السلم طبعا المرقى، المرقى يرقى عليه الإنسان إلى الملأ أعلى، يصعد به إلى الملأ الأعلى. إذا كان لهم سلم فليأتي مستمعهم بماذا؟ بسلطان مبين. فليأتي الذي يستمع لهم بسلطان، مراد بسلطان شو؟ حجة مبين، بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه. مستحيل، يعني على صحة ما هم فيه من الفعال والقال. الجواب ليس لهم سبيل إلى ذلك، فليسوا إذن على شيء وليس لهم ماذا؟ ليس لهم دليل، ليسوا على شيء وليس لهم دليل. فلذلك قال ربنا عز وجل منكرا عليهم فيما نسبوه له من البنات، وجعلوه له، جعلوا له الملائكة، حيث جعل الملائكة إناثا واختاروا لأنفسهم الذكور، والإناث طبعا في ظنهم يعني طبعا الملائكة إناث، هكذا زعموا، مع أن الملائكة لا توصف بالأنوثة، الملائكة لا توصف بالأنوثة. فلذلك قال ربنا عز وجل أم له البنات ولكم البنون. قال بعض العلماء، بعض المفسرين أم له البنات ولكم البنون، قالوا هذا تهديد شديد، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا يعني أن تسألهم أنت يا نبينا أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله. فلذلك ينبغي الداعي أن لا يأخذ على دعوته أجرا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني أنت يا نبينا لست تسألهم على ذلك شيئا، فهم من مغرم مثقلون، فهم أدنى شيء يتبرمون منه، يتبرمون ويثقلهم ويشق عليهم. فيقول الله عز وجل أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أنتم تعلمون أنهم قالوا هذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه ماذا إلا التسليم. إذا لاحظتم شيئا ما ينبغي دائما تبدأ خصمك أنت مباشرة، أنت ما عندك حجة بس توقف، لا، جادله بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منها، وقولوا للناس حسنا. الناس يدخل فيه حتى المشرك، قل له حسنا. القول الحسن ماشي هو الولاء البراء. ثم أيضا لاحظوا ربنا عز وجل يقول لنبيه، يعني هناك آية قل لهم، يعني لا ندري أيهم على الحق، أنا أم أنتم. ما هي الآية؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إيش معنى هذا؟ استدراج، استدراج. فتأتيه بأمر لا يمكنه إلا الاستسلام للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين، يخرج إما خلاص وإما يستسلم. وهكذا يتعامل ربنا عز وجل ويبين لمن ينكر توحيد الله، وهكذا يتعامل الله مع من يكذب الرسل، فهم ينكرون ويقرون، ينكرون ويقرون، يقرون أن الله خالقهم، مع أن العقل إذا كنت تقر على أن الله خالقك، على أن الله خالقك، معنى أنك إيش؟ أن تعبده، عبده. ولذلك قد تقرر في العقل مع الشرع، كما يقول عبد الرحمن السعدي، الناصر السعدي في تفسيره، أن الله خلقهم، وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أمور، لعل هكذا الكلام، أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أمور، يعني بيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسله، وذلك مستلزم لإنكارهم أن الله خلقهم، وقد تقرر في العقل والشرع، هكذا يقول، وقد تقرر في العقل والشرع أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أمور، وقد تقرر في العقل والشرع أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول، إما، لاحظ، إما أنهم خلقوا من غير شيء، معنى خلقوا من غير شيء يعني لا خالق خلقهم، خلقوا من غير شيء، معنى خلقوا من غير شيء، بل وجدوا من غير إيجاد، ولا موجد، ولا موجد. وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ هذا كما يقول العلماء عين المحال، هذا عين المحال، أقوى من المحال، عين المحال. هل هناك من وجد هكذا صدفة؟ طبعا سبقا ذكرنا لكم قصة تحكى في التاريخ على أن هناك من كان يعترف لا يعترف بالربوبية، لا يعترف بالربوبية، في زمن يقال في زمن أبي حنيفة، فذهب إلى السلطان وقال له اختر لي أعلم واحد في سلطنتك. فقال الذي يتعامل مع هذا أبو حنيفة، فجاء بأبي حنيفة، فلما نظر إليه أبو حنيفة يعرفه، قال الرجل تحشر له النصوص والأدلة، كما قالوا لهنا في تطوان أن بعضهم ينكرون عذاب القبر، وعندما تأتي لهم بالنصوص من القرآن من السنة ومن يعني معاني ما يدل عليه القرآن ينكرون السنة. على كل وهذا قالوا لي بأنهم شيعة والله أعلم. فتصوروا قال كيف يتعامل مع هذا؟ في بعض الأحيان الأجوبة ينبغي أن تكون عملية، ينبغي أن تكون عملية، وفي بعض الأحيان ينبغي أن تكون سياسية. لا يعني السياسة، لأن السياسة قسمان، سياسة إبليس وسياسة شرعية. تكلم عن السياسة الشرعية، ينظر إلى المصالح والمفاسد. فقال له ممكن أحاوره لكن شريطة أن تعطوني وقتا عندي فيه حاجة أقضيها ثم أرجع. فحدد الوقت وكأنه هو بتكبره وتعجرفه وقحته وفخفقته زاده أكثر مما طلب. مثلا جدلا أنه طلب ساعة فأعطاه ساعتين، وأبو حنيفة ذهب وبقي في بيته أكثر من الزمان الذي أعطي له مضاعف مرتين، وهو يقول للسلطان ألم أقول لك إنه لا يوجد خالق، والسلطان كادت السماوات والأرض أن تغيض في وجهه. وإذا بأبي حنيفة يدخل فقال عذرا ما إن ذهبت لقضاء حاجتي ركبت قرقورا سفينة يعني فوصلت فقضيت حاجتي وأردت أن أرجع فلم أجد سفينة فرأيت لوحا طار ثم جاءت مطرقة وجاء مسمار وتكون المركب وإذا بي ركبت وأتيت. فضحك العالم الملحد فقال أهذا الذي يناظرني ويناقشني؟ أهذا الذي؟ قال كيف ما به؟ قال يزعم أن المركب تكون بدون صانع. فقال له أبو حنيفة وماذا ترى؟ قال أرى أنك مجنون. قال إذا كنت أنا أقول بأن المركب تكون بدون صانع مجنون فماذا تقول أنت الذي تزعم أن هذا الكون وهذه الأجرام العظيمة، هذه السماوات السبع والأراضين السبع والخلائق التي فيها والجبال التي ترصيها تزعم أنها وجدت بدون موجد، ماذا تكون أنت؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأذعن وأقر إلا طائفة، ومن الطائفة من أتباعه أحد أتباعه رفض، وهذا غالبا ما يقع عندما الشيخ يرجع بعض الأتباع لا يرجعون. فجاء إليه إلى أبي حنيفة في الدرس وقال له يا أبا حنيفة أنت تزعم أن الله خلق الشيطان، وهذه قصة بعضهم يعني تكلم فيها ولكن يعني تصلح للملحدين، أنت تزعم أن الله خلق الشيطان من نار ويعذبه بالنار، وهل بالله عليك رأيت نارا تعذب نارا؟ وأنت تزعم أن الله قدر علينا الخير والشر، وإذا فعلنا الشر يعاقبنا، إذن الله ظالم. وأنت تزعم أيضا، لاحظ وصار يذكر له أنت تزعم وأنت تزعم وأنت تزعم. فقال له أبو حنيفة هل قال وتقول بأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليس في وسعي أن أعبد الله وأنا لم أره؟ قال هل لازل عندك سؤال؟ قال لا. هنا يحتاج إلى أجوبة عملية. بعضهم ينبغي أن تأخذ حذاءك وتضربه على رأسه، هذا هو جوابه، كما كان يفعل الأعمش، ولا سيما من يحفظ بعض الأسئلة أسئلة الساعة ويمتحن بها المشايخ. فجاء فأخذ مد يده إلى قارورة كانت بجانبه فضربه وشجه وصار الدم يعني يسيل على وجهه، فهم بضربه ثم رجع القهقرة لأنه يخشى أنه طلب سيعطونه طرحة، فاختار أن يرفع أمره للقاضي فاستدعاه القاضي، ويقال بأن القاضي كان عدو لأبي حنيفة. فقال ضربت الرجل لم تستطع الجواب وضربت الرجل. قال كيف ضربت الرجل؟ قال الرجل يبكي ويتألم. قال هل رأيته يتألم ويبكي؟ قال نعم. قال لماذا تبكي؟ قال الألم، قال هل رأيت الألم؟ قال لا، قال أتعجب كيف يبكي من ألم لم يراه، كما يتعجب هو كيف يعبد الله ولم يراه. قال طيب قل له بماذا ضربته؟ قال بماذا ضربك؟ قال بقرورة. قال من أي شيء صنعت القرورة؟ قال من التراب. قال ابن آدم من أي شيء صنع؟ قال من التراب. قال عجبا التراب يعاقب التراب، كما هو يتعجب من كون النار تعذب النار. ثم قال له وكان في استطاعتك أن تقتص وتضربني؟ قال خشيت من الطلبة. قال كذلك الله خلق وقدر عليك، وإذا فعلت كذا بجانبها النار، فالناس يخافون من النار ويرجعون. المهم قصص كثيرة ذكروها في هذا حتى لا نبعد النجعة. فنرجع إلى الأمور الثلاثة. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول ما هو؟ أنهم خلقوا من غير شيء. أم خلقوا من غير شيء، يعني لا خالق خلقهم ولا موجد أوجدهم، ولا موجد أوجدهم، هذا عين المحال كما يقول العلماء. الأمر الثالث أم هم الخالقون، هذا الأمر الثاني عفوا، أم هم الخالقون، وهذا أيضا كما يقول العلماء محال. معنى محال لأنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه. هل يتصور الإنسان أن يخلق نفسه؟ فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما ماذا تعين؟ تعين القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ وأن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك ماذا أيضا يترتب عن ذلك؟ نعلم أن الله هو المعبود وحده، لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في آية رائعة أيضا، والقرآن كله رائع. يقول الله عز وجل أنا أعطيكم وأنتم تأتون بالآية، هل وقع شيء في السماء؟ هل وقع شيء في الأرض؟ الجواب لا. إذا لم يقع في السماء تنازع ولم يقع في الأرض أيضا شيء، إذن فمعنى أن هناك إله واحد. ما هي الآية؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا هنا بمعنى غير، إلا بمعنى غير. لو كان فيهما السماوات السبع والأراضين السبع، لو كان فيهما آلهة غير الله إلا الله بمعنى غير الله لفسدتا. هل وقع فساد؟ هل وقع فساد فيهما؟ لم يقع فساد. إذن دليل على ماذا؟ تعين أن هناك إله واحد. هذه أجوبة المشركين، وهذا التقرير الذي اعترفوا به، وأن للكون ربا خالقا ومدبرا لأمره سبحانه وتعالى، وأنه يحيي ويميت، وأنه يملك السمع والأبصار. إذن إذا تقرر هذا تعين أنه الذي يستحق العبادة، وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بقي لنا مسألة، يعني نصوص كثيرة أعرضنا عنها، بقي لنا مسألة الأسماء والصفات. هو أن نقول بالتعريف باختصار لأنه سيأتي الكلام عليها، إفراد الله، يعني نسير على الطريقة التي ذهبنا عليها، إفراد الله بالعبادة في توحيد الألوهية، إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير في توحيد الربوبية، إفراد الله بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه، بس هذا أحسن تعريف. ونمرها كما وردت، إفراد الله بما وصف به نفسه في الأسماء والصفات، إفراد الله في الأسماء والصفات بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى حتى لا نطيل قاعدة مضطردة، قاعدة الإمام مالك. سبقا قلنا بأن تنسب لأمنا أم سلمة، ولكن لا تصح الرواية، لا تصح، وتنسب لشيخ مالك ربيعة الرأي، والرواية لا تصح، وقد سبقا قلنا لكم، ولكن قسوا عليها بس حتى لا نطيل، لأن غدا إن شاء الله ندخل في ما ينسب للإمام مالك وأنا حاولت أن أختصر لكم. ثم ندخل إن شاء الله في الكتاب، صدر الكتاب، كتاب البخاري، كتاب الإيمان، حتى نتم كتاب الإيمان إن شاء الله. لأن الهدف كتاب الإيمان، الهدف كتاب الإيمان وليس البخاري كله. طيب، ما هو القاعدة؟ قاعدة الإمام مالك. يعني مثلا لما سئل الإمام مالك، يعني كان ممن ينكر، ممن لا يرى الأسئلة، كثرة الأسئلة في مثل هذه القضايا، وكان ينكر على ذلك. فلما سأله يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأغفى إغفاءة، ثم صار يعني هكذا، ثم رفع رأسه في رواية حتى أخذته البرحة، يعني تنفس عرقا في رواية حتى أخذه العرق، تعظيما لله. فقال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، معلوم فين؟ معلوم في اللغة العربية، استواء العلو والارتفاع، هذا كله وارد في اللغة العربية كما فسر البخاري، لا كما يقول الأشاعرة والمعتزلة، قالوا بأن الاستواء بمعنى الاستولى، قد استوى بشنع العراق من غير سيف ودم مهراق، استوى بمعنى استولى، هذا غلط. بمعنى الجلوس، استقر وارتفع، الاستواء معلوم في اللغة العربية. هناك من فرق، قالوا الاستواء إلى، الاستواء على، الاستواء بدون حرف، قال أقسام ثلاثة. وإن كان هذا التقسيم قال به كثير من العلماء، حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، سمعته في مناظرته لشيخنا الشيخ محمد الزمزمي رحمه الله تعالى، ولكنه حتى هذا التقسيم لا يظهر. كيف؟ قال إذا وجدت استوى على فهو العلو والارتفاع، وهذا تجدونه في سبع آيات من كتاب الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله ونتكلم عليه، وأنا فصلت في الكلام بتوسع في شرح العقيدة الطحاوية. ويكون أيضا استوى إلى، استوى إلى معناها قصد، ثم استوى إلى السماء، أي قصد السماء، هذا التقسيم. التقسيم الثاني استوى بدون حرف، فإذا بلغ أشده، واستوى بمعنى كمل. قال بعض العلماء على أن استوى إلى، استوى على، واستوى بدون حرف، والذي يظهر استوى الأخيرة على بابها صحيحة، إما الكمال الرجولة، وإما أما القسم الثاني والثالث، الأول واضح أيضا، لكن الثالث استوى إلى، قالوا بأن استوى إلى بمعنى قصد، والصحيح أن يقال هي داخلة في القسم الأول، استوى على، استوى على، لأن حروف الجر ينوب بعضها على بعض في الغالب، في الغالب، لأن ربنا عز وجل يقول في آيات كثيرة، يعني قد يأتي مثلا في بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني لا يمكن أن ندخله داخل جذع النخل، أن نمشوا في مناكبها، على مناكبها، لأصلبنكم على جذوع النخل. على كل، فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيفية هي اللي مجهولة. لكن افهموا لي شيئا، أهل الحديث يكيفون بعض الأصل الحديث، يقولون استوى، نؤمن بأنه استوى، ويكيفون المعنى، يكيفون المعنى كيف وكذا، لا ينفو، يعني لا عفوا، قلت يكيفون المعنى، يعني يتوقفون، استوى وهو معكم معنا، لكن لا تبحث معنا بعلمه ولا معنا بكذا، خلاص اليد نؤمن بها، لكن يسلمون ويفون، يسلمون، يطلق عليهم أهل التسليم، يسلمون هذا التسليم عندهم تسليم. بل حتى قال بعضهم مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. وهذا في الحقيقة كان ينبغي أن يقال مذهب السلف أسلم وأعلم ومذهب الخلف أظلم، مذهب الخلف أظلم مش أعلم، يعني المؤولة أقصد به المؤولة. فالاستواء معلوم، هناك من يفوض المعنى وهناك من يفوض، يعني يقول لك لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه، لأن من مثل أو كيف أو عطل فقد جعل لله عز وجل تقريبا ما يشبه الند. والله تعالى أعلم وأحكم، ونقف هنا وإن شاء الله نتابع غدا على مسألة الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث تكلم على مسألة الإيمان، ولعل انقطع الصوت أن شفت الإخوة خرجوا. الله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.